بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في استحباب طيب الكلام عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. لا تحقرن، أي لا يهن قدره عندك فلا تعبأ به أو لا تستقله. ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، أي ضاحك مستبشر. من فوائد الحديث كما ذكر صاحب بهجة الناظرين عدم الاستهانة بأي عمل ما دام من وجوه الخير، ولذلك لا ينبغي ترك فعل الخير استهانة به أو تفريقا بين شعائر الله كما يفعل بعض مبتدعة العصر بحجة أن هذا الأمر من قشور الدين، وقد هدمت أركان هذه البدعة في كتب كثيرة ولله الحمد، فليس في الدين قشر ولا لباب، بل كله يجب العمل به، ومنه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. واستحباب إدخال السرور على المسلمين لما في ذلك من تحقيق الإلفة بينهم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.